الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من دان بدينه واستن بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب التشهد والدعاء بعده، واليوم معنا باب الوتر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر فقال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر والوتر، أي العدد الفردي يقابله الشفع، وهو العدد الزوجي. الله تعالى وتر لأنه واحد لا ثاني له، واحد لا شريك له ولا ند له ولا نظير له. والله جل ذكره أقسم بالوتر كما قال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال المفسرون: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، والتاسع عدد فردي، فالوتر واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، إحدى عشر، ثلاثة عشر، وهكذا. والشفع كل عدد زوجي: اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، إلى آخره. والوتر في التعريف الشرعي هو صلاة وقتها بعد العشاء إلى صلاة الفجر. الوتر كصلاة، صلاة ما بعد العشاء إلى صلاة الفجر. والوتر أو الوتر ليس من الصلوات المفروضة، ودليل هذا إجابة النبي عليه الصلاة والسلام للرجل النجدي الذي سأله وقال: أخبرني ما افترض الله علي من صلاة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خمس صلوات إلا أن تطوع. فلو كان الوتر أو الوتر فرضا لما كانت الصلوات خمسة، لكانت ستة. ومن ثم هذا دليل على أن الوتر ليس من الفرائض، إنما هو من السنن المؤكدة الذي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوتر اختلف العلماء الكرام في أقله وفي أكثره. أما عن الأقوال فقول قال أقل الوتر أو الوتر ركعة واحدة وأكثره 13 ركعة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر بكيفيات شتى. كيفية كان يصليها مثنى مثنى، يعني يبدأ صلاة ليله بثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين، حتى إذا خاف إدراك الفجر أوتر بركعة واحدة. وفي الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في ليله أكثر من 13 ركعة. العلماء الكرام قالوا 13 ركعة بركعتين عشاء، بركعتين عشاء البعدية، وإحدى عشر الوتر، يبقى 13 صلاها ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها خمسا ولم يجلس للتشهد فيها، صلاها نسقا ثم جلس في آخرها وسلم. وفي رواية أنه صلاها سبعا وتشهد في السادسة ثم سلم في السابعة. وفي رواية أنه صلاها تسعا تشهد في الثامنة وسلم في التاسعة. إذن هذه كلها كيفيات، ومن السنة صلاة الوتر بالكيفيات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان آخر أمره وأكثر أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. إذن الثلاث ركعات وتر دفعة واحدة يراها بعض العلماء، ويرى الأحناف أنه يصليها كصلاة المغرب، ويكرهها غير الأحناف، يقول حتى لا نشبه الوتر بالمغرب. إذن كل الكيفيات جائزة. من صلى ركعة واحدة من ليله أجزأت وترا، ومن صلى ثلاث ركعات نسقا دون ما تشهد في وسط فقد صلى وترا، ومن صلاها كالمغرب فقد صلى وترا، ومن صلى خمسا دفعة واحدة فقد صلى وترا، ومن صلى سبعا بتشهد في السادسة وسلام في السابعة فقد أوتر، ومن صلى تسعا فقد أوتر، ومن صلى ثنتين ثنتين ثنتين ثم أوتر بواحدة فقد أوتر. كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الرواية عندنا أن رجلا سأل النبي وهو على منبره، لو أن الخطيب صعد المنبر ثم كلمه أحد المصلين فوق المنبر لقامت عليه الدنيا ولما رحمه الناس. لكن الرواية انظر، أتى رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، هو على المنبر، قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل أعمل إيه؟ وسكت الناس وما تكلموا. لذلك إن كان من كلامي مع خطيب الجمعة فوق المنبر فليكن الكلام بين الخطيب وبين المتكلم، لا دخل لأحد من الجالسين فيما يجري بين المتكلم وبين الخطيب. لكن ترى الناس يقحمون أنفسهم، يسكتون هذا أو يسكتون هذا حتى يحدث في المسجد ما لا يحمد عقباه. لذلك جواز تكليم الخطيب فوق المنبر، جواز سؤال الخطيب فوق المنبر، وجواز كذلك رد الخطيب إذا أخطأ فوق المنبر، إذا أخطأ في آية للجالس أن يفتح عليه، إذا كان يفتح عليه وهو في الصلاة، والصلاة موقف أعز من موقف المنبر. كذلك إذا أخطأ الخطيب في قراءة الآية فوق المنبر، للمستمع إن كان يحفظ الآية أن يستفتح على الخطيب وإيه ويأخذ منه الخطيب وينتفع. كذلك في الرواية أن وقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر، لكن من أي أوقات الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنقرأ في الرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. يبقى الأمر بيختلف باختلاف حال المصلي. من المصلين رجل منهك القوى في أرضه في عمله ولا يقوى على السهر، هذا إن خاف على نفسه يوتر بعد صلاته للعشاء مباشرة وينام في راحة. وهناك من يقوى على القيام في وسط الليل، له أن يؤخر إلى وسط الليل. وهناك من يستطيع أن يقوم قبل الفجر بساعة يأخذ فيها حظه من صلاة الليل ثم يوتر قبل الفجر. إذن اختلاف الأحوال دليل على التوسعة على هذه الأمة. فمن كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل حسب حاله يفعل. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذه كذلك قد وضحناها. إذن يتبين من خلال ما ذكرنا أننا عرفنا الوتر في اللغة والاصطلاح، بينا أنه صلاة ما بعد العشاء إلى الفجر، بينا الكيفيات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أن فيها سعة، من صلى واحدة أجزاءت، ومن صلى 3 أجزاءت، ومن صلى 5 أجزاءت، ومن صلى 7 أجزاءت، ومن صلى 9 أجزاءت، ومن أتم ليله وصلى 13 ركعة فقد فعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة يعني عقب التسليم من الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. تعال معي. عبد الله بن عباس تعرفنا عليه وعلى أبيه رضي الله تعالى عنهما، وبينا أنه من صغار الصحابة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس لم يخط شاربه بعد. عارف يعني شاربه لم يخط؟ يعني معناها لم يبلغ الحلم، يعني الشارب الشنب لسه ما خطش، يعني معناها لم يبلغ. مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس دون 13. طيب، يبقى كان صغيرا. والصغير إذا صلى إن سبق إلى الصف الأول يسمع الإمام، وإن صلى في وسط المسجد يقل سمعه، وإن صلى في آخر المسجد كذلك يقل السمع. لكن أريدك أن تلتفت إلى شيء. ابن عباس يقول: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيرفعوا صوتهم بالذكر. الذكر اللي احنا بنسميه النهاردة ختام الصلاة هو اسم ذكر ما بعد الصلاة، لأن الصلاة تختم بالتسليم، ختام الصلاة التسليم منها، لكن اسم ذكر ما بعد الصلاة. ابن عباس بيقول كانوا بيرفعوا صوتهم بالذكر. صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالذكر ليعلم أصحابه. لما يبدأ الإمام يلتفت للناس من صلاته ويريد أن يعلمهم شيئا يرفع صوته بالشيء حتى إذا تعلموه أسر. وكان رفع الصوت للتعليم كما ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. ثانيا قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك استمعته، وما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير. هي الصلاة تنقضي بالتكبير ولا بالتسليم؟ ما هو جنب التكبير ليه؟ الصلاة انتهاؤها بالتسليم ولا بالتكبير؟ طب هو جنب التكبير ليه؟ ومن ثم العلماء قالوا هذا دليل على صبره أنه ما كان يعرف ختام الصلاة بالسلام ولا بالتكبير. طيب دي قول. القول الثاني قالوا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أولا، ولذلك هناك خلاف عند العلماء في كيفية الذكر بعد الصلاة. منهم من قال يبدأ بالتسبيح ثم يحمد ثم يكبر ثم يهلل، ومنهم من قال بل يبدأ بالتكبير ثم يسبح ثم يحمد ثم يهلل. يعني يبدأ الله أكبر الله أكبر 36 مرة ويحمد ربنا ويسبح. ومنهم من قال يسبح أولا ويكبر آخرة. فعلى قول ابن عباس يبدأ كان يبدأ إيه الذكر بإيه؟ بالتكبير. وقول آخر قال لك لا، ده النبي صلى الله عليه كان يقول بعد الصلاة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. وقالوا إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كان يفعل هذا الفعل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يبقى سمع ابن عباس كلمة التكبير وقال إن الصوت مرفوع بها. والخلاصة في هذا لو كان المصلون لا يعرفون الذكر بعد الصلاة فعلى الإمام أن يرفع صوته ليعلمهم، فإذا ما تعلموا أسر كل منهم في نفسه حتى لا يشوش على مسبوق صلاته. لأن المعلوم لما يبقى واحد جاي متأخر ركعة والناس بتهلل أو بتكبر بصوت عالي بيشغل بالتكبير عن صلاته أم لا؟ بيشغل، ومن ثم يؤثر على خشوعه أم لا؟ يؤثر. والله قال في كتابه واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه؟ وخيفة. يبقى إذن يجوز رفع الصوت بالذكر لتعليم الناس، فإذا ما تعلموا ذكر كل منهم في نفسه. عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. الرواية مفادها أن الأمير معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أول ملك من ملوك الإسلام، سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه يعني أرسل المغيرة بن شعبة ده يعني يقول لنا حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندكش حديث سمعته من أصلا؟ هو الأمير بلد يسأل ده اللي سمعت إيه؟ قال سمعته كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة يعني مفروضة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إيه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع؟ يعني أنت المتصرف والمدبر وحدك، لا يملك أحد رد ما أعطيت ولا منع، ولا يملك أحد إعطاء من منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الاجتهاد اجتهاده ما ينفعوش بدون توفيق منك أنت، ومن ثم الشاعر يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يرزق الله الإنسان التوفيق والسلام يقول تجده يقع بسبب اجتهاده. إن كان من اجتهاد عالي من التوفيق ما ينفعش صاحبه، أما اجتهاد ورزق صاحبه التوفيق يقوم ينتفع باجتهاده. طيب يبقى هذا يجوز أن نذكر الله بهذا الذكر بعد الصلاة، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ده كان تعليم معاوية لرعيته، كان بيعلمهم كده وهو الأمير. طيب كذلك الجزئية فيها زيادة، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يعني من جملة ما أدب النبي صلى الله عليه وسلم به صحابته أن نهاهم عن كثرة الكلام فيما لا ينفع. اليوم تجد أكثر أحوال الناس كلام دون ما فائدة، بضيع وقت. طب ما هو الكلام ده محسوب، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده كل حركة مكتوبة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما هو الزبر يعني الكتاب، يبقى كل شيء مكتوب. ما دام الكلام مكتوب فجدير بالمتكلم ألا يتكلم إلا بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى نهى عن قيل وقال، يبقى إذن علينا أن نوفر الكلام فيما لا منفعة من ورائه. لا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم إلا فيما يعود عليك بالنفع العاجل في الدنيا والنفع الآجل يوم القيامة. أما أي كلام فيما لا يعني سيجلب لصاحبه المضرة حتما ولا بد، وأي كلام دون ذكر الله تبارك وتعالى فهو مجلس حسرة على صاحبه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن إضاعة المال، إضاعة المال في الوجه الحقير وفي الوجه العظيم. ترى الناس يعني لما ترى في أحدهم يعني سوءا في الإنفاق، سوء في الإنفاق، السوء في الإنفاق له وجهان، وجه اسمه إسراف، وجه اسمه تبذير. وجه الإسراف إنفاق مال في منفعة لكن على وجه الزيادة، ده الإسراف. الإسراف دائما بيأتي في المباحات. الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا، قال ولا تبذروا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. الأكل مباح ولا لا؟ مباح. والشرب مباح ولا لا؟ مباح. طيب البيت ياكل يوم الصوم كيلو سمك، راح اشترى 5 كيلو سمك، يبقى ده اقتصد ولا بذر ولا اسرف؟ اسرف، انفق مالا في مباح على وجه الزيادة. والاسراف ده يعني علامة سيئة. شوف اقول لك اقول ايه، ولا تجعل يدك ولا تبسطها كل فتقعد ملوما محصورا. ولما مدح عباده الصالحين قال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى المال بيضيع بوجهين، الوجه الاول الاسراف، والاسراف انفاق في شيء مباح على وجه الزياده. اما الامر الاخر التبذير، والتبذير هو الانفاق في غير منفعه ولو فلسا واحدا. لذلك ربنا قال في القران: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالتبذير انفاق في غير منفعة، انفاق في غير منفعة، حتى ولو شيئا حقيرا. طيب تعالى كنا نتكلم في الكلام الاول ايه الشائع المبتلى بالدخان، نسأل الله ان يعافيه من ابتلاءه. طيب الدخان ده فيه منفعة ولا مضرة؟ مضرة. يبقى لو انفق فلسا في مضرة يبقى اسراف ولا تبذير؟ تبذير. تقول له يا اخي، يقول لك يا عم الشيخ يا اخي ده كلها حاجة بسيطة، ده كلها حاجة بسيطة. يقول له يا سيدي بسيطة بس ما تستبسطهاش، ما البسيط ده بيجمع في الاخر ويحرم صاحبه. اما قال النبي عليه الصلاة وازكى السلام: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. وضرب مثلا بقوم في سفر معهم ناس مسافرين رايحين رحلة ومعاهم جدي وعايزين ياكلوا مشوي، تفرقوا في الشعار فاتى كل واحد بعود فدمعوا عيدانا كثيرة اشعلوا فيها النار وانضجوا لحمه. ده مثل تقريبي اراد ان يقرب لهم الفهم. قال لهم يعني انتم بتحتقروا صغائر الذنوب ليه؟ ما النهارده صغيره وبكره صغيره وبعده صغيره، اخر الشهر التلفون صغيره، اخر العمر ملايين الصغائر تجتمع على صاحبها يوم القيامه فتوجب له النار. قالوا الناس مسافرين ومعاهم لحمه وعايزين يشوا، كل واحد راح جاب حوت، جمعوا عيداء اشعلوا فيها النار وانضجوا لحمه. يبقى لذلك اياكم ومحقرات الذنوب، الصغير الصغير في الذنب لا بد ان ترعاه اهتماما، لو احتقرته دوم ترجع في غيره. ودائما احنا حافظين امثله شعبيه، احنا حافظينها كويس بس في التنفيذ مش بننفذها كويس. مش احنا بنقول في المثل بيوضع سنه فين؟ اعلي صوتك بحطه فين؟ فاضعف خلقه، اضعف الخلق ربنا فيه سر ربنا حاطط فيه سره. طيب طب ما هو اقل الاشياء في الذنوب فيها النار. وفي صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: دخلت امراه النار في هره حبستها. حبس الهره يساوي كام يعني؟ ده حبس انسان؟ واحده حبست قط، لا قتلتها ولا سمتها، حبستها فربنا عذبها بالنار عشان حبس القط. وغفر الله لبغي في كلب سقاه، الثاني سجى كلب فربنا غفر له وادخله الجنه. يبقى لذلك لا تحتقر صغير المعروف ولا تحتقر صغير الذنب، فان الله تعالى يعذب في الصغير ويرحم في الصغير. فلا تحتقر تضييع المال على الوجه القليل. ما تقولش يا عم الشيخ ده بريزه، طب ما هي بريزه جنب بريزه اخر الاسبوع تبقى جنيه، وبعدين الجنيه على الجنيه اخر الشهر يبقى 30 جنيه. هو لو حسب شرب كام من يوم ما شرب لغايه ما يوم ما بطل تلاقيه باع اربع فدق، شرب اربع فدق تمام. ولو حسب نفسه قول تاني كده يلاقي نفسه انه اهلك فلوس كان ممكن يزوج كل الاولاد. يبقى لذلك لا، التبذير انفاق الشيء القليل فيما لا منفعه فيه. يبقى اذا يضيع المال بصورتين: بالاسراف الانفاق الزائد في المباحات، وبالتبذير الانفاق في حرام. قال: ونهى عن كثرة السؤال. ايوه في اسئلة مملة. يجاب الشيخ يقول له: عم الشيخ كان عندنا عنزة ولدت ولما ولدت ماتت وبعدين رضعنا بناتها من كلبة، حكمها ايه يا عم الشيخ؟ السؤال ده بلف الدنيا كلها. طيب وفين الكلبة اكرمكم الله اللي هتنام للعنزة؟ في كلبة بتنام العنزة؟ ها فيه. طيب ولو نامت العنزة، العنزة رضعت لبن؟ رضعت لبن، لكن ام العنزة مين؟ ام العنزة كلبة ولا ام العنزة عنزة؟ تتبع امها في اللحم، تتبع امها في اللحم، مالهاش علاقة بالرضاعة. افهم معايا الترتيب. يبقى البهيم ياخذ حكم امه، امها ايه؟ عنزه، يبقى خلاص تذبح وتؤكل. واللبن رضعته، هو ده لبن زواج؟ لبن تحريم؟ الناس بتلف بتخترع اسئله تسال فيها تضيع وقت المشايخ. هذه الاسئله منهي عنها. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان بيطوف في الحرم، نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم حجه الى بيت الحرام. هو بيطوف الحرم كده ده واحد عراقي درب منه كده قام قال له مش هنا حد من الصحابه قام قال له تكلم عايز ايه قال له عندي سؤال قال اسال قال له ما حكم قتل الذباب في الحرم ايه حكم قتل الدبان في الحرم فابن عمر رد عليه كلمتين قام قال له قتلتم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسالوا عن قتله وجئت تسال عن قتل الذباب في الحرم ده انتوا قتلتوا الحسين رضي الله عنه وارضاه وما سالتوش عن دمه جاي تسالني عن قتل الذباب في الحرم يبقى اسئله الهدف منها تضييع وقت الايه وقت المشايخ فالسؤال الهايف الذي لا جدوى من ورائه نهى الشرع عنه وكان الصحابه يكثرون سؤال النبي عليه الصلاه والسلام وينزل القران ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال لهم خفوا شويه خفوا شويه في السؤال بعديها لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله يبقى اذا تاديب الصحابه ما تسالش الا في المطلوب الا في المطلوب اما الاسئله اللي هي على الفاضي والمليان نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام وكان ينهى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنع امهات عقوق الامهات نعم لماذا جاء عقوق الامهات لان الام ركن ضعيف الاب ركن قوي الام ركن ضعيف شغلها الشاغل العاطفه شغلها الشاغل العاطفه ومن ثم اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بها وصفة اكثر وابلغ من وصف الاب قال امك ثلاث مرات وفي الاب قال ثم ابوك ومن ثم العقوق للام اشد العقوق لمن اوصى بها الشرع وصايا اشد وعند ذلك ما يفعله الابناء مع الامهات لابد من تغيير بدنه النظام والمعامله امك بابك الى جنه الله بل ان الجنه تحت اقدامها كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه احد الشباب قال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد معك قال ولما قال ارجو جنه قال ترجو جنه قال نعم قال أحد من ابويك حي قال لي ام عجوز قال وتبغي الجنه قال نعم قال انزم رجليها فثم الجنه روح اسكن عند رجل امك ثم يعني هناك عند رجل امك الجنه يبقى لذلك من يفقه هذا ويعلمه لا يأتيه نوم إلا بعد ما يقبل عتبة الجنة يعني يقبل إيه يا جماعة؟ يقبل رجله مين بيعملها يا جماعة؟ والله اللي يعملها يبقى على طريق صحيح اللي ما ينامش إلا بعدما يقبل قدم أمه فهو على صراط الله لكن احنا اليوم بس يا اخي يقبل ايديها يوم العيد ما بيحصلش يوم العيد حتى ما بيصفحهاش لا بيحب ايديها ولا بيحب راسها وطول النهار وامثلها يا بين الستين يا بين السبعين انا عايز وهي تقول له بس قول لي كلمه واحده لذلك عقوق الامهات من ورائه عذاب الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة عاق لوالديه اعمل ما شاء يعمل شوف اقرا الايات كده سوره محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم يا جماعه الرحم الام الخال النساء الآباء الإخوة الأخوات جنتنا في البر وعذاب ربنا في العقوق ومن ثم نهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات وأد البنت دفنها وهي حية خشية العار وكان هذا فعل الجاهليين ولم يكن كل الجاهليين على هذه الطريقة بل كانت هناك عوائل معينة تأيد البنات وعوائل أخرى تستحييهن كان في ناس في الجاهلية أشراف ليهم صيت حسن وسمعة طيبة لما كان يعرف ان فلان عنده بنت وعايز يوقدها يسبق اليه ويقول له عايز توقدها ليه؟ يقول له مش قادر اوقدها، يقول له خلاص دعها حاليا، ويعطيه ما يسد غرمه ويستحيي البنت. يستحيها يعني يبقيها حيه. وكان في عوائل ما عندهاش خالص، بتدفن وخلاص، بتدفن. ولذلك يعني ورد ان عمر رضي الله عنه اراد ان يعد ابنته، ولما غيبها نظرت اليه فحن لها، وهذا في جاهليته. لكن ما كان كل الجاهليين يئدون البنات، بل كانت هناك عوائل تستحييهن. طب اليوم الحمد لله البنت مصانع، مصانع، لكن هناك وعد اخر. مصانع صحيح، لكن ما بيفرحش بيها لما بتولد. لما المرأة تحمل بيقولوا مبروك، بيبقى مسؤول جدا. لكن اول ما يروح على السنار ويقول له دعواره يقوم ياتي خلاص ينصب المحازم ويحزن، وعند الميلاد يسيب البيت ويمشي مع وما لفش على البيت خالص. وبعديها البنت تيجي على حجره يفردها، الولد يدعبه يدي الولد مصروف البنت لا، ولما يموت يدي الولد ميراث والبنت لا. يبقى هنا فعل اكثر من فعل الجاهليين، زله. لذلك كل من يظلم البنات هو عدو صريح لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اوعى البنت تظلمها ليه؟ تظلمها ليه؟ لذلك ظلم البنات ده وقت، ما هو في وعد عادي يدفنها وهي صغيره، لكن لما تكبر تكبر على الهجر مطرودة باستمرار، وبعدين عند الموت يحرمها، هي اللي تغسل له، بيأتيه الشلل والعياذ بالله، هي اللي تغسل له وبتمسح له، وابنه بيطرده ويكتب لابنه ويطرد بنته. يعني من الامور البائسة جدا جدا. حالة كانت هنا على خط البحر هنا سنة 2000 جتني مسألة كده من على خط البحر قدام شوية كده، امرأة حرمها أبوها لم يكتب لها شيئا، ونحن دائما نوصي بعدم الكتابة حال الحياة. أنت صاحب المال كن في المال سيدا، واحمل بنيك أن إيه؟ أن يجتهدوا في طاعتك، ما تكتبش لحد. طيب هو كتب من كله، وعند بنت واحدة ما كتب لها شيئا. وبعدين في يوم من الأيام الأولاد الأربعة اشتغلوا في احوالهم، والاب مرض، فقال لاولاده خذوني المستشفى. يابا والله اصلا الموظف يابا ما اقدرش اجيب من النهارده، والتاني يابا اخر شيء رسي على مين؟ رسي على البنت. البنت متزوجه، ذهبت الى زوجها تستاذنه ان تذهب مع ابيها الى المستشفى. راحت بيه القصر العيني، نيمته في المستشفى، ورايحه تصرف له شيء زياده من بره، وهي طالعه كده العربيه خبرتها كده ماتت في الحال. فشفت الترتيب؟ يبقى يا جماعه الى اي مدى؟ يعني انا ابني اكتب له كل شيء، وبنتي جايه من الحوش، مش شايل اسمي. ومن ثم لا يجوز تفضيل الاولاد على البنات مطلقا. ان اردت ان تكتب حال الحياه كهبه سوي بين البنت وبين الولد كهبه. أما كإرث لا يقال للمال إرث إلا بعد موت صاحبه. ومن ثم من ظلم بنتا فقد عادى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال ونهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. منع المعون نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واحدة جارة جارة ضيف وما عندهاش يعني شيء يعني معقول نظيف، فراحت قالت لها والله بس هات لي معلقتين بس للضيف. بيقول ما فيش. طب ما فيش ليه؟ طب ما تفتح اعطيها معلقتين. اعطيها ليه؟ طب ما كلمه ليه ديت لها اسباب، اما ان تكون الاخذه اخذت واتلفت ولم تعوض، واما ان يكون طبع في المراه طبع سيء. ولذلك الله تعالى قال في سوره أرأيت المعون يعني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراءون. وبعدين شوف الآية السورة كلها كبائر كلها كبائر، الأول تكذيب بالدين والآخر منع المعروف. يبقى لذلك الجارة لا مانع أن تعير جارتها بعض متاعها، تعطيها من بعض المتاع إعارة إعارة، والمستعير يحافظ على الإعارة، إن أتلفها يرجع مثلها. لو أنا أخذت فاسة أعمل بها مصلحة عندي وبعدين الراس وضعت عن الزراعة ما جبهاش كده، لا أوديها للنجار أقول له خذ عمرها وأوديها ثم أرسلها إلى صاحبها، لما لقيها كده عمره ما يمنحها تاني. لكن أنا أخذتها وأتلفتها وأعدتها بتلفها، هو بعديها هيصلحها لحساني هيعطيها تاني؟ يبقى هناك أسباب في المنع، سوء أحوال الناس وسوء اتباع، والمنع في ذاته من الكبائر لأن فيه تضييقا على باقي المجتمع. فمن كلمة وهات، هات كذلك منهي عنها، لأن هات ديت فيها استفزاز للغير. هات يعني المسألة، والمسألة لم يرخص فيها الشرع إلا في حدود معينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع. يعني إيه المسألة اللي هي الشحاتة؟ يعني التسول. ما يصحش لأي إنسان يتسول إلا بأوصاف فقر لا يجد ما يطعمه، يبقى نقول له يجوز إن هو يسأل يأكل بس، مش يسأل يغتني، يسأل يأكل بس. وطبعا احنا في السواقي خاصة هي العاطفة غالبة على السواقي، بيجي واحد من دولي يروح داخل المسجد، وطبعا ده ممنوع اصلا، ممنوع ممنوع اصلا يسأل على ابواب المساجد في الشارع، في الشارع لها ان يسأل على ابواب المساجد. لكن يروح داخل المسجد يقول الراجل افتح الميكروفون ليه؟ بس كلمتين. طب ما تقول لي بس ليه؟ يقول اصل ابن شريف عمر وبعمل له بحول له دم كل يوم وانا مش معايا اصرف عليه. طبعا يقوم ذكى يتكهرب، خبر صعب بالنسبه له، يقوم هو يعملها من قبل الثواب. يا اهل الخير، واحد في المسجد طالب تبرع لان ابنه مش عارف فين. طيب انت تتخيلها كده يبقى ابنه في المستشفى وسايبه جاي؟ لا. يبقى لذلك الحركات ديت اصبحت حركات معروفه، والحركات ديت يعني بيستغلوا السذاجه اللي عندنا والعاطفه وياخذوا اموالنا، ياخذوها يتلفوها. كان زمان كده واحد من السواقين هنا وايه وكان في مسجد النور بصلي العصر، ده قال من فضلك وراح قايم وقال الكلمتين دول، فالناس لموا له كده، لموا له فلوس كده. انا قاعد، انا لو وقفت الم لقيت المال مش هجيب دولي، فالناس بسرعه كله كركب كركب جملان كده، وانا قاعد ساكت. وبعدين قاعد ساكت كده راح قايم بهدوء صلى ركعتين سنة بعد المغرب وساب الفلوس ما بصش فيها، ولما خلص صلاة رتبهم كده الخمسينات في ناحية والعشرينات في ناحية عشان في ناحية وخمسة في ناحية والفقة حاطهم في جيبته ومشي. أنا كان عندي العشاء في مسجد غربان في الدميين أقول درس، فرحت العشاء الدميين ويقول السلام عليكم ورحمة الله، لقيته هو من فضلك ما قلنا له كلمتين. فأنا قلت له كلمتين إيه؟ انت مش كفاك اللي خدته المغرب؟ ف يعني قال الدميين فوق يا عم الشيخ ليه كده؟ قلت له يا جماعه عمره ساكتين، ده المغربيه في السواقي لام كده اهو، ينام هنا حرام يا جماعه، ده ما ينفعش شرع، ده بيضحك على الناس. هو لما نمله في كل فرد 100 جنيه هو نام هنا اكتر من 150. طيب يقول ده استغلال لاموال الناس، طب ما يحطوهم في مكان ما هو عارف ده الفضيل، ما انا جاي مطحون وعارفه مش بعبره، ليه في المسجد بتجرع واطلع؟ طب يبقى اهل البلد اولى بصدقاتها، لكن دول بلفوا بلفوا فلوس وبينزلوا عربيه اتفرفتهم على الكوبري ينزلوا ينتشروا في البلد، يقول لك التلجين اتشال يشحت شاي بس والتاني يشحت رز بس والتالت سكر بس وفي الاخر وهو طالع يبيع على البحر بالكيلو يبقى بيضحك على مين؟ بيضحك على الناس. طبعا ده تسول ولا يجوز شرعا. وهؤلاء يأتون يوم القيامة بوجوه عظم لا لحم عليها، عظم لا لحم عليها. فالمسألة لا تحل إلا الفقير الذي لا يجد، يقوم يشحت علشان يأكل أكلة واحدة بس، ما يشحتش أكلتين، يشحت أكلة واحدة بس، التانية تبقى حرام. وبعدين أو غرم النفزة، واحد وضع في غرامة، غرامة إيه؟ يعني وهو ماشي على الطريق يعني طلع له كده عين وهو طالع داس عليه بالعجل، العين وقفوه تعالى عالجه، وهو حزين مش حلته اللظى عالجه، يقوم في دلوقتي بتديني فرصه الف على الجوامع مع زي اجيب ثمن العلاج. ده نوع ان يدور على الناس يعني يطلب منهم ان يساهموا معه في العلاج. ليه؟ لانه عليه غرمه اهو، عليه غرامه. او دم الموجع او واحد وجه في باطن ومطلوب منه دية وليس معه ما يبي من قتل، يقوم الناس تجمع لي. اما غير كده لا يجوز اطلاقا المساله. لكن اليوم الحكايه ماشيه يعني على عينك يا تاجر، بيجيبوا عين يحطوه في العربيه وهم جايبينه بالايجار، جايبينه بالايجار، واحد معوق يجيبوه بالايجار ويحطوه في عربيه ويتداولوا مع بتاع العربيه، اذا كان بياخد 100 في المشوار يدوه 200 جنيه ولف معاهم ويحطوا عليه خيمه وميكروفون ولفوا في البلاد، يجيبوا اخر النهار 2000 جنيه ويملوها رز وفول، وبعدين يدوا الولد المعوق 100 جنيه والسواق 200 جنيه والباقي يقسموه على بعضيهم، وادي اموال المسلمين مضيعه على هذا الوجه. لذلك لو اجى اي غريب ما تعرفوش وسألك اعطيه القليل، اعطيه القليل. ده انك زعلي وقول له ممنوع الاذاعه، من ممنوع الاذاعه. ليه؟ فقراء البلد اولى باموالها. لو احنا وقفنا في يوم جمعه وقلنا يا جماعه عندنا 250 حاله تحت حد الفقر عايزين نعيلهم، صدقني ما حدش هيدفع الا القليل. طيب ما احنا اولى باموالنا ان نعالج امراضنا. يبقى لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الامهات ووأد البنات، ونهى عن منع وهات. اكتفينا عند هذه الروايه، نتوقف على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تملا بلادنا امنا وامانا. اللهم املا بلادنا امنا وامانا. اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك فهم الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أئنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا وثبت على الحق قلوبنا وفرج كربنا وازح همنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا واصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم ابعد عن بلادنا الغلاء والوباء يا ذا الجلال والاكرام. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله، وجزاكم الله خيرا.